قل أيها الرسول من كان يتخبط في ضلاله فسيمهله الرحمن حتى يزداد ضلالا، حتى إذا عاينوا ما كانوا يوعدون به من العذاب المعجل في الدنيا أو المؤجل يوم القيامة، فسيعلمون حينئذ من هو شر منزلا وأقل ناصرا، أهو فريقهم أم فريق المؤمنين. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. ومقابل الإمهال لأولئك حتى يزدادوا ضلالا، يزيد الله الذين اهتدوا إيمانا وطاعة والأعمال الصالحات المؤدية إلى السعادة الأبدية، أنفع عند ربك أيها الرسول جزاء وخير عاقبة.